عن جهالة بادر إلى التوبة وإلى الاستغفار، فالله غفور رحيم. والمؤمن واهم راقع، وخيركم من مات على رقاعيه فسنيسره لليسرى، من كان كذلك سنيسره الله، يهيئ له ويجعل عمله ميسرا ممهدا لليسرى بطاعة الله وطاعة رسوله والإيمان بالإسلام قولا وعملا، إلى أن يصل للجنة فتيسر له دخول الجنان ومغفرة الله ورحمته. وهذا من السعي المختلف، سعي الشتى، فمن أعطى من ماله واتقى المحارم وهو مع ذلك مؤمن بالله مصدق بالحسنى، فالله ييسر عليه عمله وييسر طاعته ويوفقه ويلهمه لإتمام ذلك حتى يلقى الله صادقا في إيمانه صادقا في إسلامه. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وأما هذا القسم الآخر الذي سعيه شتى يخالف السعي الأول، ذاك سعيه سعي المؤمن، سعي الصالح، سعي المطيع، وهذا سعي الكافر، سعي العاصي، سعي المخالف. وأما يقول ربنا جل جلاله: وأما من كذب، وأما من بخل واستغنى، بخل فلم يؤدي نفقة ولم يؤدي زكاة ولم يرحم محتاجا ولم يكن في مال مال للسائل والمحروم، فضيق على أهله ومنع الفقراء حقوقهم ومنع المحاويج حقوقهم ولم يؤدي حق الله في ماله. وأما من بخل بماله واستغنى عن الله فكان كافرا، استغنى عن عبادته فلم يعبد، استغنى بنفسه. نعم إما هذا تفريع. أما هي المادة أما يا أم إماما، أما كلام آخر، أما من الإمامة ومن الإمام ومن القصد، قال فلان أما كذا أي قصد. أما هذه إما وإما أي هما نوعان، هما شكلان، إما المؤمن المتقي المعطي المتصدق المصدق بالحسنى، وإما طائفة أخرى، هذا الفرع الثاني، هذا بخيل بماله، هذا مستغن عن الله وعبادته. ولذلك المعنى الموجود فيما تقوله من اهتمام أو إمامة أو قصد هنا غير موجود، هذا التفريع بس. وأما من استغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هذا عكس الأول. من بخل بماله لم يؤدي زكاة ولم يؤدي حقا للفقراء والمساكين، واستغنى بكفره واستغنى بشركه، فلم يطع ربه ولم يعبد ربه، وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله، كذب بالجنة، كذب بالإسلام، لم يؤمن بالدار الآخرة، لم يؤمن بما قاله الله في كتابه. ولم يؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه في سنته هذا فسنيسره للعسرى، فسيعسر الله عليه حياته فلا يوفقه للخير بل يخذله، إلى أن تكون حياته عسيرة، إلى أن تكون حياته شريرة، إلى أن يصل بكفره وبعدم تصديقه وببخله واستغنائه عن الله، يصل إلى ذلك، يصل لليوم العسير، يوم العذاب، يوم القيامة الذي يسحب على وجهه إلى النار. فسنيسره للعسرى، والتيسير هنا أي خذلان، أي عدم وصول الحق والخير لأنه لم يفعل ما يشجع فيه على الخير. ولذلك ربنا عندما يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ويقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن فسد قلبه وفسد يقينه وفسد اعتقاده هذا يساق إلى النار وإلى الأيام العسيرة والحياة غير ميسرة. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، تردى مات وهلك. هذا المال الذي أمسكه، هذا المال الذي بخل به، إذا هو هلك ما الذي سيستفيده منه؟ هل سيفرش قبره بالفرش الوزيرة بالذهب والفضة؟ لا، سيقتسم أولاده وورثته والبعيد زوجته وأمواله، خرج بلا شيء وسيعود بلا شيء. وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما إذا فسرت نافية المعنى صحيح، ما الذي يستفيد؟ لا شيء، وقد تردى وهلك. أو هو استفهام توبيخي تقريعي، وما يغني عنه أي وماذا سيغني عنه، سؤال للتوبيخ والتقريع، ما الذي سيغنيه ماله وما الذي سيستفيد منه؟ إن هو هلك، إن هو رد، إن هو تردى، إن هو مات وانقضت أيامه، الجواب لا شيء، ذهبت حياته وذهب ماله وعصرت أيامه وكان من أهل النار. وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال تعالى إن علينا للهدى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، يقول ربنا جل جلاله علينا بيان هداية الناس وبيان الحلال والحرام في الأحكام وإرشاد الناس إلى مستقبل أيامهم في معاشهم ومعادهم في دنياهم وأخراهم. يوجب الله على نفسه ولا يجب عليه شيء، لأن هداية البشر، تعليم البشر هو عليه، ولهذا أرسل الرسل، ولهذا أنزل الكتب عليه، ولهذا جعل الدنيا بعد ما أنزل آدم من الجنة جعلها برزخا وطريقا للجنة. فمن فاز فيها وأطاع، وأطاع ربه وأطاع نبيه كان من أهل الجنة، ومن عصى كان من أهل النار. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ولنا، لنا الآخرة ولنا الأولى، الأولى الدنيا والآخرة الآخرة التي تأتي بعد القيامة. ف فمن أراد الدنيا فليطلبها من الله فهي لا ليست لسوى، ومن أراد الآخرة فليطلبها من الله فليست هي بيد سوى جل جلاله. وإن لنا للآخرة والأولى، ومن أرادهما معا فليطلبهما كذلك من الله. ومن هنا علمنا الله أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. علمنا أن ندعو بالحسنات في الدنيا وبالحسنات في الآخرة. وقال لنا ربنا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا قال ربنا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لم يمنعنا الله من التمتع بالدنيا من حلالها دون حرامها، ومن أداء حقوقها دون المنع والبخل في أداء الحقوق. فمن فعل ذلك فعل ما يشرع له، ولكن مع هذا يعمل للآخرة طاعة وعبادة وإحسانا للفقراء والمساكين وخدمة لعموم المسلمين. وإن لنا للآخرة والأولى، يقول الله جل جلاله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فأنذرتكم خوفتكم هددتكم نبهتكم إلى أن هناك نار من عصى الله وخالف أوامره، من عصى رسوله وخالف أوامره، فإن جزاءه النار يتلظى فيها، يحترق، يصلاها، يدخلها وتغمره النار من جميع جوانبه. فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلتهب، نارا تتسعر، وقودها الناس والحجارة. أنذرنا إياها، هددنا بعقابها، هددنا بالكون فيها، خوفنا من آلامها ومحنها وعذابها. قال لنا هذا ونحن بعد لا نزال أحياء، لنتعظ ونعتبر ونعمل للآخرة، ونتوب من ذنوبنا ومعاصينا، ونسعى للطاعة، حتى إذا أقبلنا على الله أقبلنا مؤمنين صادقين تائبين من ذنوبنا وما عسانا أن نفعله. فأنذرتكم نارا تتلظى، حذفت الشفتين للتخفيف، تتسعر وتلتهب. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى أي الشقي، لا يدخلها ولا تحيط به ويحترق ويسعر إلا الشقي. والأشقى هو أشقى بالنسبة للمؤمن وإلا بالنسبة للكافر، فكلهم أشقياء. وحتى بالنسبة للمؤمن أشقى ليست على بابها، لأن أفعل التطبيل تقتضي المشاركة والزيادة، والمؤمن لا يوصف بالشقاوة. وعلى ذلك فالمعنى كما قاله المفسرون لا يصلاها إلا الشقي. هذه النار التي تتلظى لا يصلاها إلا البائس، إلا الكافر، إلا من غلبت شقاوته سعادته. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب بالحق إذ جاء، كذب بوحدانية ربه، كذب برسالة نبيه، كذب بالآخرة ويوم القيامة، كذب وتولى تولى عن عمل الخير نتيجة تكذيبه في العقائد، فقد تولى وأعرض عن العمل، فلم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، لأنه لا يؤمن بكل ذلك، لأنه قد أعرض عن كل ذلك عقيدة وإيمانا. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب بالحقائق بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر، وتولى أعرض عن العمل بالصالحات عن العمل بالطاعة. قال تعالى سيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وسيجنب النار ويبعد عنها ولا يدخلها، وتكون قد جنبت عنه وأبعدت. وسيجنبها الأتقى أي التقي، سوف لا يدخل النار، وسيجنبها ويبعد منها ويكون في جانب بعيد، هو في الجنة وأولئك الأشقياء في النار. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ذاك بخل بماله، ذاك كذب بالحسنى ولا إله إلا الله، هذا آمن بالله وبرسله وبكتبه، هذا آمن بالله وعمل الصالحات، وهو مع ذلك يجنبها. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعطي ماله صدقة زكاة الإحسان للفقير والمسكين، النفقات للعيال والأولاد والأهل والخدم والحجم. وسيجنبها الأشقى الذي يعطي ما الذي يؤتي ماله يتزكى، يعطي ماله يأتي بماله فيوزعه للمحاويج ولأهل الحقوق، يتطهر بأدائه، يتطهر من الأوثان، يتطهر من الأدران، يتطهر من المعاصي والمخالفات، يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله ويعطيه حال كونه يزكي نفسه ويطهرها من فعل السوء وفعل المخالفة واتباع المشركين وطاعة الأبالسة والشياطين. يؤتي ماله يتزكى، يقول ربنا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعطي ماله لوجه الله ولذات الله، لا جزاء على نعمة سابقة ولا هدية مقدمة. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة، ليس لأحد عنده نعمة يريد أن يكافئه عليها أن يجازيه بها، وإلا فهذه لا تعتبر صدقة ولا تعتبر معروفة، وإنما تعتبر مكافأة وتعتبر مجازاة. هذا أحسن لهذا، فأجابه على هديته وأجابه على صدقته، فكانت مجازاة ومكافأة. أما الصدقة، أما العطية، أما الهدية التي لا يراد بها إلا وجه الله، لا يراد بها إلا القرب من الله، لا ليد قدمها المعطى ولا ليد قدمها المتصدق عليه، فهذا هو الذي يتجنب النار وعذاب النار ويكون بعيدا عنها. ويؤتيه الله من رضاه ومغفرته ودخول الجنات، ويؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ليس لأحد من الناس له نعمة عليه يريد أن يكافئه بها جزاء وفاقا، ليست عطية لله. هذا ليس كمان لا يعطي إلا لله، ولا يتصدق إلا لأجل الله، ولا يهدي إلا لذلك، لا لمعروف قدمت. بل قد يكون ذاك المعطى عدوا، قد يكون خصما، ولكنه لا يريد شخصا ولا يريد ذاتا ولا يريد مكافأة، ولكن يريد طاعة لله وما أمره به من العطاء والنفقة والزكاة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وإنما يؤتي مالا ابتغاء وإرادة وجه الله الأعلى، وجه الله العلي العالي. لم يفعل ذلك إلا قربا لربه، إلا امتثالا لما أمر به من العطاء ومن الزكاة ومن الصدقة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. هلك الأغنياء المكثرون إلا من أعطى من ماله يمينا ويسارا أماما وخلفا، أي أعطى الفقير والقريب والمسكين والمحتاج والسائر والفقير إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنما أعطى ما أعطى يبتغي بذلك وجه ربه العالي، أي طاعته وامتثال أوامره. ولسوف يرضى. هذا الذي أعطى ماله لله بغية رضاء الله وسعيا في رضا الله ورحمته، هذا سوف يرضى، أي سيعطيه الله يوم القيامة ما أعطاه بما لا يعد ولا يحصى. يعوض عليه ما أعطاه بالعشرات بالآلاف بما لا يخطر على بال. وكما وصف ربنا الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ذاك الذي أعطاه مهما كان فهو ضئيل بالنسبة لعطاء الآخرة، فهو تافه بالنسبة لما سيرضيه الله به يوم القيامة ويجازيه عليه، لأنه أعطاه لله. فالله الذي سيجازيه ويكافيه على ذلك. ولسوف يرضى، سيرضى هذا المعطي، سيرضى هذا المؤتي، سيرضى هذا المنفق والمزكي بما سيعطيه الله يوم القيامة مما لم يخطر له في بال في حياة الدنيا. فلو أعطاه جزاء لمن جازاه في الدنيا مكافأة لمن كافأه في الدنيا، فمهما أعطاه من كافأ سيعوض له ما أعطاه مرة وثلث واثنتين وثلاثا وعشرة. أما الله يعطي بلا حساب، يعطي الجنة، يعطي القصور، يعطي جل جلاله، يعطي الحور العين. وكما أخبرنا عليه الصلاة والسلام: أقل أهل الجنة قصورا ودورا في الآخرة من ينظر في مملكتي على ألفي ميل أماما وخلفا ويمينا ويسارا بما فيها من أنهر جاريات وثمرات متكاثرات وخمور لا تؤذي ولا تضر ومن حور عين ومن غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون يتسابقون بين يديه مع ما يكون معه من النساء الدنيويات بنات آدم وحواء، هذا للواحد. أما من أعطاه الله أكثر من ذلك فلا يحصر ذلك حاصر ولا يكاد يعد ولا يحصى، فذاك مهما تمنيت ومهما طلبت فالأمر أكبر من ذلك وأعم وأشمل. وفي هذه الآية الكريمة ولسوف يرضى نقول قد ختمنا سورة الليل وأقبلنا على تفسير سورة الضحى. وسورة الضحى هي كذلك مكية، اشتملت على 11 آية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، فكانت مكية بهذا الاعتبار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى يقسم الله جل جلاله بوقت الضحى، والضحى هو وقت ارتفاع الشمس الى الاعلى بنحو 1:30 بعد شروق الشمس. والضحى اي واشراق النهار وانارة النهار وذهاب الليل، ذهاب ظلمة الليل بإشراق النهار ونوره. والضحى والليل أقسم الله في هذا بالضحى أي بالنهار والليل في قسم واحد. والليل إذا سجى إذا سكن إذا أظلم، وسكون الليل هدوء الناس من الأعمال، هدوء الناس من السعي، راحة الناس في دورهم وفي غرفهم وبين أولادهم، ثم النوم والراحة بعد ذلك. والضحى والليل إذا سجى إذا سكن إذا هدأ أي هدأت هدأ الليل من عمل العاملين وسعي الساعين وشقاء الشاق، من حمل نفسه من التعب والشقاء ما لا يكون عادة إلا في النهار. ولذلك يقول ربنا عنا كما مضى: لأننا خلقنا في كبد، في تعب، في نصب، في مشقة، منذ كنا نطفة في الأرحام إلى أن خرجنا لوجود، إلى أن عرضنا على الله يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل فيما عملنا. اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سنوقف الدرس إن شاء الله إلى أول يوم إن شاء الله من رمضان. نبتدئ بالضحى ونحاول أن نختم تفسير كتاب الله في الأيام الأولى من رمضان. واعتدنا أن ندرس في رمضان بعد العصر، ونصحنا كثيرون أن يكون الدرس بعد المغرب وهذا متعذر، بعد التراويح وهذا متعذر، وعند الصباح، وعادة لا ينام الناس إلا بعد صلاة الصبح. فإذا لا خيار لنا. قدر بعد صلاة العصر بإذن الله كالعادة في أول يوم من رمضان أعانه الله وأعانكم، وأنا سأذهب للمدينة لدروس هناك على العادة إن شاء الله. لا الترجمة بالحروف عشان جلسة تكون بالحروف.